بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. المساكين يا رب، اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. واحد بيقول يا رب اللي بينفق يا رب بارك له ويخلف عليه، والتاني بيقول واللي يبخل يا رب اتلف ماله وما تعوضش عليه. سبحان الملك، شيء عجيب جدا. ولذلك درس الليلة بعنوان النبي ونعمة الإنفاق. حقيقة نعمة الإنفاق نعمة كبيرة قوي، لكنها في نفس الوقت عقبة شديدة جدا. مش أي حد يا جماعة يوفق إنه ينفق، لأن الإنفاق ربنا سماه في القرآن عقبة. قال جل وعلا فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ عارف إيه هي العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة اللي هي المجاعة الشديدة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. سبحان الملك، فسمى الإنفاق عقبة كبيرة جدا. تلاقي الواحد ماشي وبعدين يقابل واحد فقير ويقول له لله، خد بالك. أي نعم كتير منهم ما يستحقوش، لكن أهو حتى ولو بالقليل ترضي ده وترضي ده وتاخد الأجر، حتى وهم خدوا الوزر خد انت الأجر وربنا يكرمك. فتلاقي الواحد يعني بيحط يده في جيوبه عشان يطلع الواحد فقير، حتى لو الفقير ما طلبش، فيلاقي لا دي ورقة بمية، لا بلاش منها، طب بخمسين برضو ما فيش داعي، بعشرين، لحد ما يوصل في الآخر لربع جنيه ويطلعه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. لأنها عقبة، عقبة جديدة جدا، ولا يجوزها إلا أصحاب اليقين والثبات والتوكل على الله سبحانه وتعالى. أنا عارف إن أنا بأنفق وربنا هيخلف عليا، مش زيه لا، بل أكثر منه بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعة، بسبب إن المال عقبة كبيرة جدا وإنفاقه عقبة، ربنا سبحانه وتعالى قدم المال على النفس 7 مرات في القرآن. والمرة الوحيدة التي قدم فيها النفس على المال فيها قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. بقية الآيات 7 التانية كان يقول أموالهم وأنفسهم، لأن المال بيبقى غالي قوي على النفس، لدرجة من كثرة تعلق كتير جدا من الناس بموضوع المال ممكن يضحي بنفسه علشان المال، وممكن يحط ويخاطر بحياته عشان خاطر المال. خد بالك، أحيانا الإنسان يعمل في عمل، العمل ده فيه خطورة كبيرة جدا. واحد بيشتغل مثلا في الدور الـ11 في بيمحر البيت من بره، أو بيعمل أي حاجة، أو شغال في أي برج من الأبراج، وممكن يقع ويموت، ورغم ذلك بيخاطر من أجل الحصول على المال. واحد جه لص سرق منه المال، وهو عارف ان اللص ده معاه سلاح، ورغم ذلك بيخاطر وبيتابع ويتبع هذا اللص ويجري وراه علشان ياخد فلوسه مره تانيه، رغم انه عارف ان اللص ممكن يسرقه. الناس اللي بيشتغلوا مرتزقه في الحروب وبيأجروهم، كما كان بيحدث في ليبيا، بيأجروا ناس علشان يبيدوا الشعب، والمرتزق ده داخل وبيحارب وبيقاتل مش عن عقيده لكن من اجل الحصول على المال فقط. خد بالك، فشو قد ايه بيخاطر بحياته علشان خاطر ان هو يوصل للمال، ولا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك القران زكى سيدنا صهيب الرومي، واخد بالك، علشان ضحى بكل ماله من اجل ان يخاطر، من اجل ان يهاجر خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل. طبعا صهيب راح يهاجر ورا النبي، المشركين استخبوا له على مدخل مكة، قالوا له جئتنا يا صهيب صعلوكا، واليوم أردت بعد أن اغتنيت أردت أن تهاجر خلف محمد وتخرج بكل هذا المال، والله هذا لا يكون. قال لهم طيب إنكم تعلمون أني من أرماكم، تعرفين أنا أكتر واحد فيكم عندي مهارة في رمي السهام، ولكن إيه رأيكم؟ أنا ممكن أقتل كل واحد فيكم بسهم وخلص عليكم، وما تبقى أقتله بالسيف، ولكن الطيب أحسن. إن دللتكم على مالي تأخذوه وتتركوني أهاجر وأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أجل. قال فمالي في المكان الفلاني، فترك ماله كله، ماله اللي جمعه 13 سنة سابه كله للمشركين وراح بلا مال وبلا شيء، وهاجر إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وصل كان جبريل عليه السلام سبق صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ده صهيب ضحى بكل ماله عشان يهاجر خلفك يا رسول الله، وقد أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ومن الناس من يشري أي يبيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. راح النبي مقابله مبتسم في وشه بيقول له ربح البيع أبا يحيى، وفي رواية ربح البيع صهيب، والرواية عند مسلم رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك النبي بقى بيشجعك ويقول لك تعالى نفتح الكتالوج عشان عرفك فضائل الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. أول حاجة، رغم أن ربنا بيقول لك تنفق، ورغم أن النبي بيقول لك أنفق، ورغم ذلك بيقول لك يعني ستنفق وسيعوضك الله عز وجل ويخلف عليك. المولى عز وجل يقول يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. وقال جل وعلا، ده في حديث قدس اللي فات، في الآية القرآنية يقول جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح ثلاث أقسم عليهن، والنبي هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ومش محتاج ان هو يقسم، ورغم ذلك بيقسم، بيقول ثلاث اقسم عليهن. كان اول حاجه من الثلاث حاجات، لانها كانت عامله مشاكل عند كتير من الناس، قال ما نقص مال من صدقه. والله العظيم يا جماعه، بيقين فيما عند الله وبيقين فيما اخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقين عمرك ما هتنفق حاجه وفلوسك تنقص. معاك كام؟ 100 جنيه، انفقت 10 ما بقاش معاك 90، لا يقينا بقى معاك 790. تخيل حضرتك ليه؟ لأن الصدقة ب700 ضعف، وهشوف بقى الآيات اللي جاية إن شاء الله وهتسمع حاجات كتيرة جدا. يبقى إذن ثلاث أقسم علينا، أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة، ده أول حاجة، أول تشجيع من النبي ليك عشان تنفق. تاني حاجة الصدقة زي ما قلنا ب700 ضعف. قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، الحبة دي شوفوا بقى أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، 100 × 7 = 700. ولذلك سبحان الله، يعني شوف بقى، تخيل حضرتك لما تنفق جنيه وأنت تعلم أن ربنا هيخلف عليك بأكثر من ذلك بكثير، وفوق ده كله يكتب لك 700 صدقة بالجنيه اللي دفعته، بل مش عايز أقول لك بالجنيه، بل حتى بالربع جنيه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. يبقى 700 ضعف، اي نعم، لا ده في حديث عجيب جدا بس تصلى لحبيبك، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم من تصدق بعدل طمره، يعني من تصدق بما يوازي طمره بس بشرط من كسب طيب من مال حلال، فان الله عز وجل يتقبلها بيمينه وكلتا يديه يمين، فيربيها له وينميها له كما يربي أحدكم فلوة، الفلوة اللي هو المهر الصغير، حتى تصير الصدقة كالجبل. تخيل حضرتك تمراية تيجي يوم القيامة، لو أنت تصدقت مثلا ب2000 تمراية، تيجي يوم القيامة تلاقي 2000 جبل من الحسنات. إيه الجبال دي كلها يا رب؟ بسبب ال2000 تمراية اللي أنت تصدقت بيها في الدنيا سبحان الملك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ثالث حاجة من التشجيع، تشجيع النبي ديك عشان تنفق، ان المال الذي تنتفع به فعلا مش المال اللي انت بتصرفه على نفسك، لا ده المال اللي انت بتتصدق به في سبيل الله. يقول النبي كما عند البخاري بيسأل الصحابة بيقول لهم ايكم مال وارثه عنده افضل عنده من مالي؟ قالوا ليس فينا أحد يا رسول الله، مال وارثه عنده أفضل من مالي. يعني في حد فيكم بيحب أن المال دوت يصرفه الورثة ولا يصرفه هو؟ قالوا لا، ده احنا نحب احنا نستمتع بمالنا. فقال فمالك ما قدمت، المال بتاعك انت بقى اللي انت قدمته في سبيل الله، ومال الورثة ما أخرت. كتير من الناس يقول يا عم حوش عشان الذرية وعشان الأحفاد وعشان وعشان. أنا ما بقولش ما تأمنش ذريتك، أمنهم وجزاك الله خيرا، لكن أمن نفسك برضو، لأن يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ابنك اللي شلت فلوسك وبخلت بالزكاة وبالصدقة يوم القيامة هيجري منك، هتقول له يا ابني بس حسنة واحدة، يقول لك يعني معلش ما عرفكش، واخد بالك؟ يوم القيامة بقى والكل بيقول ده، إذا كان الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين الكل سيقول، إلا بس النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكل سيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. الصدقة لو انت خايف ان الفلوس تنقص، لا ده انا بطمنك، ده الفلوس كمان مش ربنا هيعوض عليك وبس، ده الفلوس هتزيد وربنا هيبارك فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا قصة واحد من الأمم السابقة، والقصة رواها مسلم، إن النبي بيقول كان في واحد في بني إسرائيل ماشي كده في الصحراء، فلقى سحابة في السماء وفيها صوت طالع منها بيقول اسق حديقة فلان. حديقة فلان ده خلي المياه دي كلها تنزل في الحديقة بتاعته. قال فتتبعت السحابة وهي تسير حتى وقفت وأفرغت كل الماء الذي فيها في حديقة بعينها، ما فيش ولا نقطة مياه طلعت برة. قال فوجدت رجلا طيب السمت يمسك مسحاتا ويوزع الماء على الأرض عشان الأرض كلها تتسقي. فقلت له ما اسمك، اسمك إيه؟ فقال اسمي فلان. يعني مثلا لو مثلا هو سمع في السحابة تقول اسقي حديقة أحمد، فقال له اسمك ايه؟ قال له اسم أحمد، نفس الاسم اللي سمعه من السحابة. فقال لما تسأل؟ قال أما إني سمعت صوتا من تلك السحابة يقول اسق حديقة فلان فسقط الماء في حديقتك، ماذا تصنع؟ قال له أما إذ سألت عن ذلك فإني أنتظر حتى يخرج الثمر من الأرض ديت فأقسمه ثلاثا، ثلثا للفقراء وثلثا لأهل بيتي وثلثا أرده في الأرض مرة أخرى. قال لذلك صنع الله بك، فربنا سخر له سحابة تسقط الماء كله في أرضه ولم تسق أي أرض غير أرض هذا الرجل. فالإنفاق بيكون سبب في الخير اللي بيوصل لك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم خمسة، ملك مخصوص يدعي لك، وأنت تعلم أن دعاء الملك أفضل من دعائك أنت لنفسك، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. شغلتهم العبادة، شغلتهم التسبيح، شغلتهم القيام والركوع والسجود وتنفيذ أوامر علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالملك بيدعي لك زي ما قلنا في أول الدرس، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان. فملك منهم بيدعي لك يا منفق، يا اللي بتنفق في سبيل الله وما بتبخلش، لأن المال ده أنت مستخلف فيه، أوعى تفتكر أن أنت تملك ملكا حقيقيا، أبدا، كلنا مستخلفين في هذا المال. ربنا أعطاك عربية أنت مستخلف في هذه السيارة، أعطاك مال أنت مستخلف فيها، أعطاك زوجة وأولاد أنت مستخلف، لأنك يوم القيامة سترد تلك الأمانات وستسأل عن كل ما أعطاك الله عز وجل. لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ضمنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يبقى إذن ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا. الله أكبر، ملك بيدعي لك يا مسلم، ملك مخصوص نزل لك، ياللي بتنفق ربنا بيكرمك بملك مخصوص نزل لك ويقول يا رب اخلف على الراجل الطيب ده واخلف على الأخت الفاضلة دي، بينفقوا يا رب ومش خايفين، بينفقوا وعندهم ثقة فيك، بينفقوا وعندهم يقين فيما عندك يا رب العالمين، وعمر ما كان عندهم سوء ظن بل عندهم حسن ظن بيك يا رب إن أنت ستخلف عليهم، ولو لم يخلف الله عز وجل عليهم برضو هينفقوا عشان هم بيأتمروا بأمر الله سبحانه وتعالى. رقم ستة، حضرتك وحضرتك الأجر وصل لكم والله إن شاء الله، حتى لو لم تقع الصدقة في يد من يستحق الصدقة. خدوا بالكم، حديث جميل أوي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بيقول إن في واحد من بني إسرائيل بيقول رجل خارج من بيته، رجل نيته طيب قوي قوي، رجل طيب وواضح انه مخلص، وده واضح من الرواية، يعني بيقول لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج لقى واحد معدي كده فقال له خد يا اخي الصدقة دي، خدها. فالناس قعدت تضحك، تاني يوم الصبح قعدوا يتكلموا، شوف الرجل الطيب الغلبان ده عمل ايه، راح اتصدق على واحد حرامي. فالراجل كأنه حس ان الصدقة لم تقبل، فقال خلاص اعيد الصدقة مرة ثانية. قال لأتصدقن ليلة بصدقة، فراح مديها لواحدة غلبانة كده معدية، هو ظن ان هي غلبانة، طلعت المرأة دي عياذا بالله زانية. فالناس قالوا تصدق الليلة على زانية، فقال سبحان الله يعني أتصدقت على زانية، كأنه حس ان الصدقة ضاعت. قال لأتصدقن الليلة بصدقة للمرة الثالثة، فطلع فإدى الصدقة فوقعت في يد رجل غني، فحزن وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، تصدقت على سارق وزانية وغني، كأنه عايز يقول يعني الفلوس راحت كده إيه بلاش يعني. فإذا بالمولى عز وجل يرسل له ملكا في صورة بشر ويقول له وهو يبشره أما صدقتك فقد قبلت وأما السارق فلعله يستعف عن سرقته، يمكن السارق ده كان بيسرق عشان هو محتاج ياكل لقمة مش لاقي لقمة ياكلها، فيمكن لما اديته يعمل بفلوس دي مشروع فيستعف عن السرقة. وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، يمكن كانت خارجة عياذا بالله، وده مش عذر، لكن يمكن كانت خارجة لأن عندها ضعف إيمان وعندها أولاد نفسها تصرف عليهم وملاش حد ينفق عليهم، فخرجت عياذا بالله وامتهنت هذه المهنة القبيحة من أجل أن تنفق. فلما اديتها الفلوس يمكن تعمل مشروع تبيع وتشتري وتأكل ولادها من الحلال وتبعد عن الحرام ده. وأما الغني فلعله أن ينفق بعد ذلك، أن ينفق بعد ذلك، يقول يعني معقولة أنا غني وواحد بيتصدق علي وأنا عندي فلوس وما أتصدقش، فيمكن يغير ويبدأ يتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى، يبقى الأجر وصل لك حتى لو وصلت الصدقة لمن لا يستحق تلك الصدقة. رقم 7، الصدقة يا جماعة والإنفاق سبب في تفريج الهموم والكروب. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، لو كان الجزاء من جنس العمل يبقى نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا، أو بلاش كربة واحدة، لا، نفس الله عنه 10 كربات من كرب الدنيا. لكن لا، لأنك نفست كربة مسلم فربنا سبحانه وتعالى يتولاك يوم القيامة ويتولاك دنيا وآخرة سبحانه وتعالى. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد. مش بقى مالك هيكون في عونك ولا نبي كريم ولا ولي من أولياء الله، أبدا، الملك سبحانه وتعالى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والمثال العمل الجميل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، ان 3 كانوا ماشيين يا جماعه فنزلت المطر كده وهم ماشيين كده بين الجبال، فدخلوا غار عشان يستخبوا من المطر، ففجاه الميه وقعت صخره فسدت فم الغار، كلكم عارفين القصه. فواحد فيهم قال: طب انه لا ينجينا من هنا الا ان نسال الله عز وجل باعمالنا الصالحه. وده باب من باب التوسل، والتوسل فيه من هو ما هو مشروع، وفيه أنواع من التوسل ما هو ممنوع. لكن من أنواع التوسل المشروع إن أنا أتوسل إلى الله عز وجل بأي عمل صالح أكون عملته ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فأولاني قال له: يا رب، ولو قلت لكم كده ببساطة، قال: يا ربي أنا كان عندي أب وأم وكنت بكرمهم، وفي يوم من الأيام وكل يوم بأكلهم وشربهم قبل ولادي، في يوم من الأيام رحت كده أرعى ويعني رحت بعيد كده بالغنم فاتأخرت، رجعت لقيتهم نايمين، وقفت باللبن بعد ما حلبت الشياه وفضلت مستني أم وأبويا لحد ما يصحوا، ولادي بيتضاغون جوعا وبيقول لي: يا أبي عايزين نشرب هنموت من الجوع. وفضل واقف مش عايز يشرب ولاده قبل أم وأبوه، ومش عايز يصح أم وأبوه وعشان ما يقلقهمش من حلاوة النوم. فضل واقف باللبن من بالليل لحد الفجر، أول ما صحي أم وأبوه راح مشربهم، وبعدين كده راح مشرب أولاده رغم أنه جاي تعبان من الشغل. فبيقول: يا رب، لو كنت عملت العمل ده ابتغاء مرضاتك ففرج عنا الصخرة، فانفرجت شيئا يسيرا لكنها لا تسمح للخروج. طيب، والتاني عمل إيه؟ هنعرف التاني والتالت عملوا إيه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. تعالوا نزور بيت الرسول لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت بقول لحضراتكم قبل الفاصل ان فعلا الانفاق بيكون سبب تفريج الهموم والكروبات عن الانسان، لانك انت بتفرج هم مسلم، فلما تفرج هم مسلم لا يمكن في حد في الدنيا يكون احن من ربنا سبحانه وتعالى، هو ارحم بنا من رحمة الام بطفلها الرضيع. فلما المولى عز وجل يرى منك هذه الرحمة لاخوانك، الله عز وجل يغدق عليك من فضله ورحمته إحسان ويفرج كروباتك وهمومك. ولسه ذاكرين الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار لأن المطر كان شديد فالصخرة قفلت الغار، يقينا الثلاثة ممكن يموتوا. فواحد توسل إلى الله عز وجل ببر الوالدين والتاني راح توسل الى الله سبحانه وتعالى بان هو رجل عفيف، قال يا رب كان ليا بنت عم، وبنت عم دي كانت جميله وكنت بحبها اكتر انسانه في الدنيا بحبها. في يوم من الايام حصل لها كده يعني ظرف مادي كده ومعاش فلوس، فجتني واحتاجت فلوس، فطلبت منها عياذا بالله انها تمكنني من نفسها، فمشيت وما رضتش تمكنه من نفسها. ولما بحثت عمن يعطيها مال فما فيش حد اعطاها، رجعت له مره ثانيه وقالت لا تفض الخاتم الا بحقي. قال فلما جلست بين شعبها الأربع وقالت لي اتق الله، قال قمت عنها وهي أحب الناس إلي وطرقت لها هذا المال، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا الصخرة. انفرجت، بس برضو لسه ما ينفعش يخرجوا، لسه فاضل وقت حتة تانية عشان يخرجوا. فجاء الثالث وتوسل إلى الله عز وجل بأمانتي، قال له يا رب أنا كنت أجرت ناس علشان يشتغلوا في الأرض بتاعتي، واتفقت معهم كل واحد فيكم هيشتغل في الأرض آخر اليوم هياخد شوية رز قد كده، فكل واحد بعد ما خلص الشغل خد الأجرة بتاعته، إلا واحد قال لا أنا مش راضي بالأجرة دي، مع أنهم اتفقوا على كده من أول اليوم. غاب الراجل عنه، والراجل صاحب الأرض خد شوية الرز دولت باعهم وجاب فلوسهم وبدأ يتاجر فيهم لحد ما نماله الفلوس وكترها له، وأصبحت الفلوس ديت يعني وادي مليء بالأبقار والأغنام والإبل والأموال. فالراجل جاله بعد كم سنة وقال له اتق الله وأعطني حقي، قال كل ما في الوادي هو لك، كل الأغنام والأبقار والإبل والأموال كل ده بتاع. قال له أتستهزئ بي؟ قال والله لا أستهزئ بك، وإنما هو مالك ثمرته لك. وراح مديله الفلوس كلها واداله كل الحياة دي كلها. فقال الرجل اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخرة. فانفرجت وخرجوا بفضل الله سبحانه وتعالى. ودايما كنت لما أذكر الحديث ده أقول تخيل حضرتك وتخيلي حضرتك لو إن كل واحد فيكم كان الرابع، والثلاثة دعوا وتوسلوا إلى الله عز وجل وربنا تقبل منهم وأمر الصخرة أن تنفرج، لكن فاضل أنت ودعوتك أنت وتوسلك أنت، فيا ترى عندك أي عمل صالح تتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى عندما تقع في أي كربة؟ أسأل الله عز وجل أن يفرج كل كربات المسلمين. من بين الأسباب أيضا ومن بين الثمرات الجميلة للإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى أنه سبب للشفاء من كل الأمراض بفضل الله سبحانه وتعالى. يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي الشيخ في الثواب بإسناد حسن داووا مرضاكم بالصدق. حكيت لكم قبل كده عن رجل غني مليونير كان ابنه مريض، لف بي على كل بقى الأطباء في أوروبا وأمريكا ولم يجد علاجا، والله عز وجل هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين. قدرا بيفتح أحد الكتب فلقى هذا الحديث داووا مرضاكم بالصدقة، أنا والله بيقين كده إن شاء الله أعملها. خرج وحط رزمة فلوس كبيرة كده في جيبه وقال أول حد فقير أقابله إن شاء الله أديله فلوس دي كلها. لقى امرأة فقيرة زي أمهاتنا كده فحط الفلوس في إيديها، الست كان يغمى عليها من كتر إيه الفلوس دي كلها، يعني أقصى ما تتمناه نص جنيه ولا جنيه، لقت في إيديها حوالي 5000 جنيه. فقالت له كل ده؟ قال لا بس إدعي لابني بالشفاء. وراح ماشي وراجع بيته بيقول فلما ذهبت إلى البيت لقيت ابني ما شاء الله قايم كده ونشيط ووشه محمر، مالك يا ابني؟ قال مش عارف، فجأة كده حسيت كده بنشاط دب في جسمي. خده تاني يوم وسافر أوروبا وعمل تحاليل وكشوفات مرة تانية، وإذا بالمرض قد انتهى من جسد هذا الولد داووا مرضاكم بالصدقة. رقم 9، الصدقة وقاية من المصائب والآفات. واحد عنده مصنع، ممكن المصنع ده يا رب يحفظ يا رب أموال المسلمين واحفظ يعني أولاد المسلمين واحفظ لكل المسلمين، احفظ كل المسلمين يا رب العالمين. ممكن مصنع مرة واحدة يجيله ماس يولع، ممكن فيلا ولا شقة يحصل ربنا يعافينا ويعافيكم زلزال وتقع. الصدقة تقي من تلك المصارع. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. الله، يعني لا تيجي آفة في الزرع بتاعك لو كنت مزارع، ولا يجي حاجة تهلكك ولا تهلك حد من قرايبك، ولا يجي مصرع سوء ولا يحصل أي مصيبة في أهل البيت. ربنا بيحفظكم بالصدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. ويمكن ذكرت لحضراتكم ان في الستينيات في مصرنا الحبيبة كان حصل ان دودة القطن اجتاحت كل يعني مزارع القطن اللي موجودة في مصر. كان في واحد في احدى القرى في مدينة بني سويف، الرجل ده مفيش ولا دودة دخلت الأرض بتاعته. فالناس مستغربة، فحكوا لأحد المشايخ فسافر بنفسه وشاف المنظر. لقى المنظر يا جماعة والله العظيم بصدق، لقى كل الأراضي مليانة بدود القطن، والقطن كله متاكل بسبب الدودة. بص الأرض، الرجل ده كانت في وسط الأراضي، الأرض بتاعته 5 فدادين ما فيهاش ولا دودة. فاستغرب، فبيقول له بتعمل ايه؟ قال له في يوم من الايام قرات حديث الصحابه اللي لسه قايله لحضراتكم من شويه، ان واحد ما شاء الله يوم ما بيطلع المحصول بيطلع تلت المحصول للفقراء واليتامى والارامل، وبيكرمهم ويعني بيحاول انه يوسع عليهم عشان يدخل الفرحه على قلوبهم. فربنا ساق له سحابه مخصوصه تسقي الحديقه بتاعته في وقت كان فيه جدب وقحط في المكان دوت. فلما سمعت الحديث ده قلت هعمل زيه بالظبط ان شاء الله. فكل ما يطلع المحصول اقول للفقراء في مسجد القريه، يا جماعه ارجو من فقراء المدينه، وكلهم معروفين طبعا مين هم، ارجو ان هم يجتمعوا بكره، عشان بكره ان شاء الله بعد الفجر هجمع المحصول. كان يجمع المحصول ويطلع تلته ويوزعه على الفقراء واليتامى والمساكين، فدخل القطن كله اللي في البلد كلها، دخل دودة القطن الا ارض الراجل ده. فالعالم ده حب ان يجرب تجربه كده، راح واخد سنبله من الغيط اللي جنبه او من الارض اللي جنبه كان مليان دود، فراح رميها في أرض هذا الرجل الصالح، وإذا بالدود يخرج جريا من الأرض دي عشان يروح الأرض التانية، لأن فعلا لا مكان لك في أرض هذا الرجل الصالح اللي بيكرم الفقراء واليتامى والمساكين. رقم 10، الصدقة سبب للنجاة من نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هم بقى اللي بيأكل يتامى واللي بيعمل رواتب للأرامل والمساكين والفقراء واليتامى، ربنا يبارك في المسلمين ويبارك يا رب في كل من ينفق. رقم 11، ودي آخر حاجة، إن الصدقة سبب لدخول الجنة، بل ولأن ينادى عليك من أبواب الجنة الثمانية. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية. يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: ما على واحد منا أن يدخل من أي باب، فهل يدعى أحد يا رسول الله من أبواب الجنة الثمانية؟ قال: أجل يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم. وفي رواية قال: أجل وأنت هو يا أبا بكر. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ده بيفكرني بقول أمنا عائشة لواحد من العشر المبشرين بالجنة اللي هو عبد الرحمن بن عوف. في يوم من الأيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جياله تجارة لعبد الرحمن بن عوف، تجارة من اليمن ومن الشام. قد إيه يا جماعة؟ 900 ناقة بأقتابها وأحلاسها بالبضايع اللي عليها، يعني تساوي النهاردة إيه؟ تساوي النهاردة 900 عربية مقطورة مليانة بضائع ومحملة بالخير. فلم يتصدق بالبضائع فقط، بل تصدق بالبضائع والنوق اللي هي تعتبر العربية النقل اللي محملة البضاعة. سبحان الملك، مين يعمل كده؟ مرت النوق اللي هي الجمال من أمام غرفة أمنا عائشة، فالغرفة تزلزلت. فقالت: ما هذا؟ قالوا: هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. فقالت: أجل، هذا الذي يدخل الجنة بمالي. وده مش معناه إن هو ده السبب الوحيد اللي يدخله الجنة، لأن أسباب كتيرة جدا أولها إيمانه بالله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من ضمن الأشياء اللي بارزة قوي في حياة عبد الرحمن بن عوف كثرة الإنفاق في سبيل الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف وقال: يا أماه، أنت التي قلت كذا وكذا. قالت: أجل. قال: أشهدك أني قد جعلتها كلها لله. فجاء بعض التجار وهم ما عرفوش أنه عمل إيه، فقالوا: يا ابن عوف، سمعنا أنه قد جاءتك تجارة من اليمن ومن الشام، أتبيع؟ قال: أبيع. بكم تشترون؟ قالوا: بضعف الثمن. قال لهم: لا. قالوا له: بضعفي الثمن؟ قال لهم: لا. قالوا له: بخمسة أضعاف الثمن، ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. قال: بل وجدت من يعطي أكثر من ذلك. قالوا: وجدت؟ قال: وجدت وبعت. قالوا: من؟ قال: بعتها لله سبحانه وتعالى الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك حبيبي لو تتذكروا لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيعة العقبة الثانية على الصحابة، أخذ البيعة على أي شيء؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر. معاك تنفق، معاك حاجة بسيطة برضو تنفق، ولو حاجة بسيطة مفيش مشكلة. يعني سبحان الملك، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى آخر البيعة الجميلة التي أخذها النبي عليهم صلى الله عليه وسلم. وأوعوا تفتكروا يا جماعة أن الإنفاق ده بيكون فقط للأغنياء، بل للأغنياء والفقراء. بل أنت لو تلاحظ وتقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن أكثر حالات الإنفاق يا جماعة كانت بين فقراء الصحابة. واحد فقير جدا وتيجي تسأله يعطيك ما عندهم، مش فارقة معاه. واحد تاني تقول له مش عارف ايه، يعني بص كانوا حتى يتصدقون حتى بالطعام اللي هم هياكلوه، ورغم ذلك يتصدقوا، لان عندهم يقين في الله سبحانه وتعالى، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، ويقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال من صدقه. ولذلك قال جل وعلا في وصف هؤلاء الصحب الكرام: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. شدة الفقر والحاجة، ورغم ذلك يبقى في قمة احتياجه للشيء ده، ورغم ذلك يتصدق به في سبيل الله سبحانه وتعالى. حديث جميل قوي رواه البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم جاله في يوم من الايام واحد كان محتاج ياكل، عايز حد يضيفه، فارسل النبي الى بيوت ازواجه التسع: يا فلانة ماذا عندك من طعام؟ قالت: والله يا رسول الله ما عندي إلا الماء، والتانية ما عندي إلا الماء، والتالتة والتاسعة. كلهم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم التسعة يا جماعة ما فيهاش غير مية، مية عشان نحمد ربنا على الخير اللي احنا فيه. بيبقى الواحد عنده خير قد كده وهو لا يحمد المولى عز وجل، فبيقول ما عندوش غير مية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فواحد قام من الصحابة فقال له: أنا يا رسول الله. فراح البيت وخد الضيف معاه وقال لزوجته: ما عندك من طعام؟ قالت له: والله ما عندي إلا قوت الصبية، ما عنديش غير شوية أكل على قد ولادنا. فقال لها: يعني نوميهم، يعني اعملي نفسك كأنك بتعملي الأكل ونوميهم لحد ما يناموا، ثم أنضجي الطعام، ثم اعملي يعني حاولي أنت يعني تخلي الضيف يتخيل أن أنت بتصلحي المصباح أو بتعليق وطف المصباح، والتعالي نوهمه احنا الاثنين ان احنا بناكل علشان ما يكسفش. فعملوا كده، راحت من هيما الصبية ومجهزة الاكل وقدموا للضيف، وعملوا نفسهم ان هم بيعدوا الطعام لنفسهم، فجت تظبط المصباح فعملت نفسها بتنوره فالطفى، فقالوا للضيف: سامحنا معلش، يعني ايه المصباح الطفى. فقعد ياكل وهم يعملوا نفسهم يصدروا من افواههم صوت كانهم بياكلوا عشان يوهموا الضيف ان هم بياكلوا عشان الضيف ما يكسفش، يقول طب هم ما بياكلوش وانا اللي باكل، طب اسيب نص الاكل. لا، اوهموه ان هم بياكلوا عشان ياكل كل الاكل براحته، فاكل الضيف حتى شبع. فلما خرجوا لصلاه الفجر ضحك النبي وقال: ما يعني لقد عجب ربكما مما صنعتما الليله بضيفيكما. شوف قد ايه، وفي رواية: لقد ضحك ربكما مما صنعتما بضيفيكما في هذه الليلة. وإذا ضحك الله لعبد في موطن من المواطن، كما ثبت عند أحمد بسند صحيح، فإن هذا العبد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك زي ما قلت لحضرتك، حتى ولو نفقة بسيطة ولو أمر يسير جدا جدا، يا جماعة احنا ممكن نلاقي عندنا في بيوتنا هدوم في الدواليب مركونة محدش بيستعملها ولا حد عايز يطلعها ولا يستعملها. ممكن نلاقي عندنا أكل مركون بقاله فترة وممكن الأكل ده يترمي أو ممكن حتى هيفسد، فأعطيه للفقراء أفضل من أن أنا أرميه، لأن أنا سأحاسب على كل هذا. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح: سبق درهم 100,000 درهم. إزاي درهم يسبق 100,000 درهم؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل كان عنده عرض كثير من المال فتصدق ب100,000 درهم، واحد عنده مثلا مليار راح مطلع 100,000، والرجل الثاني لم يكن عنده سوى درهمين فأنفق درهما وأبقى لنفسه درهما كأنه تصدق بنصف ثروته، فسبق درهم 100,000 درهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. حال النبي مع الإنفاق. انا عامل ازاي. النبي عمال بيشجعنا على ان احنا ننفق في سبيل الله وان احنا نعمل ونعمل. طب حال النبي كان عامل ازاي؟ كان بينفق ازاي؟ احواله كانت عامله ازاي؟ هو سيد ولد ادم الذي قال عنه جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. قال يعني جل وعلا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: انه لقول رسول كريم. المولى عز وجل بيوصف حبيبنا بأنه كريم، عمره ما بخل على أحد أبدا صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس، والحديث رواه البخاري ومسلم: كان النبي أجود من الريح المرسلة. وفي رواية: كان النبي أجود الناس وأجود، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل أو حين يلقاه جبريل يدارسه الوحي، وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. شفت حضرتك سرعة الريح اللي لا يمكن أي سرعة تضاهي سرعة الريح؟ أهو إنفاق النبي كان أسرع من سرعة الريح صلى الله عليه وسلم. وزي سيدنا أنس بن مالك يقول كما عند الترمذي في سند صحيح: كان النبي لا يدخر شيئا لغد أبدا. أنتوا ناسين حضراتكم أن النبي كان يقول كما في الصحيحين، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيض. أنا مش عايز حاجة تفيض، يا دوب أنا عايز يا رب ترزقني أنا وأزواجي على قد اللي يأكلنا، مش اليوم، لأ، الأكلة دي بس. ولما يجي معاد الأكلة الثانية ألجأ إليك يا رب وأسألك أن أنت ترزقنا بالأكلة اللي بعدها. شفت قد ايه النبي عشان بيقول لك انا محتاج ان انا فعلا اذل نفسي وافتقر الى الله سبحانه وتعالى، لان نعمه كبيره جدا ان الانسان ينكسر بين يدي خالقه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عشان في يوم من الايام، وده كان من ضمن عجائب ما ورد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم ان واحد جاله كان لسه ما اسلمش، بيقول له: يا محمد اعطني مما اعطاك الله. فالنبي كان لسه خارج من غزوة وكان فيه غنائم كثيرة جدا، كان من ضمن الغنائم غنم بين جبلين، يعني ممكن تكون 5000 شاة 10000 شاة، أعداد كبيرة جدا. فقال النبي للرجل، حتى الرجل كان يعني مخه إيه يعني ما كانش مصدق نفسه، قال له: أترى تلك الأغنام التي بين الجبلين؟ قال: أجل يا محمد، كان لسه ما أسلمش. فقال: فخذها، خذ الأغنام دي كلها. فقال: أتسخر بي؟ قال له: لا لا لا، خذ الأغنام كلها، أنا لا أستهزئ بك. فالرجل راح واخد كل الأغنام وما سافش ولا واحدة، وراح رايح للقبيلة بتاعته. القبيلة بتاعته كلهم كانوا كفار، والرجل ده كان سيدا في قبيلته. أول ما وصل عند القبيلة بتاعته ولقى ما حد، طب ليه لما وصل ما كان ممكن يبعت حد؟ لا، قال لك ما وصل لحد ما إيه أشوف هو هيسيبني أروح بالأغنام دي للقبيلة ولا هيبعت واحد وراي ياخدها مني تاني. حد ما وصل هناك وبعدين راح مصرخ في القبيلة وقال: يا قوم أسلموا، يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا. بلوم الرجل ده ما بيخافش من الفقر أبدا صلى الله عليه وسلم. فأسلمت القبيلة كلها. شفت النبي المؤيد بالوحي من السماء بيبص الموضوع ازاي؟ ايه يعني شوية غنم يروحوا ويجي قبيلة كاملة تسلم لله جل وعلا؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تعال نكمل موضوع الإنفاق ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع أحوال النبي مع الإنفاق صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول كما عند البخاري: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا، يعني أدي جبل أحد من الذهب، تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. النبي بيقول أنا ما يسرنيش أن يبقى عندي أدي جبل أحد ذهب ومش يعني يعد عليها 3 أيام، ما يسرنيش ان يفضل منه دينار واحد، الا فقط لو كان علي بعض الدنانير لدين فانا احطهم كده للدين والباقي كله اقسمه على عباد الله. هكذا وهكذا وهكذا، اي لا اترك بابا من ابواب الخير الا انفقت فيه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام في روايه عند البخاري، امراه ارسلت برده هديه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يلبسها، برده جديده، فنام فرح بيها. فإذا بصحابي من الصحابة قال يا رسول الله اقصنيها يا رسول الله، ادهاني عشان ألبسها. فالنبي كان لا يرد أحدا، تخيل لسه وردة لسه جاله لسه بيلبسها، فراجل بيقول له ادهاني، فقال له فضل خدها. كان النبي لا يرد أحدا أبدا أبدا صلى الله عليه وسلم. فبعد ما دخل النبي الصحابة قعدوا يلوموا الصحابة ده، قالوا له ما أنصفت إذا علمت أن النبي قد أخذها محتاجا إليها فتطلبها منه. قال والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني. وبالفعل يقول الراوي فعاش هذا الرجل وترك تلك البردة عنده، فلما مات كانت كفنه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك من خلال الموقف ده ندرك معنى حديث سيدنا جابر كما في البخاري ومسلم، ما سئل النبي عن شيء قط فقال لا، عمر ما النبي تسأل وقال لا أبدا. وسيدنا أنس يقول كما في الصحيحين كان النبي أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. وده يفكرنا بكلمة أمنا خديجة لما كان في بداية نزول الوحي وضمه جبريل عليه السلام في الغار وقال له اقرأ، فعاد مرتجفا ومفزوعا إلى خديجة وقال لها والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، اللي زيك لا يمكن يخزى أبدا يا رسول الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده الصحابة اتعلموا من النبي الجود والإنفاق. أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تتصدق بحبات العنب، يجي فقير فتديله كم حباية عنب، فبعض الصحابيات يقولوا لها أمنا يعني تتصدقي بحبات العنب؟ قالت سبحان الله تلك العنبة كم فيها من ذرات؟ قالوا كثير. قالت فقد قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. شوف قد ايه. وكانت لما تطلع صدقات كانت تعطر الصدقة، تحط عطر على الصدقة، يقولوا لها ليه كده يا أمها؟ تقول لهم لأن الصدقة ستقع بين يدي الله قبل أن تقع بين يدي الفقير، فأنا أعطرها لله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق لما ندب النبي الصحابة للصدقة جاء أبو بكر بكل ماله، فقال النبي يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال له تركت لهم الله ورسوله. شوف اليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب جاله في يوم واحد 22,000 درهم فلم يقم من مجلسه حتى فرقها جميعا وهو يتلو قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان أحيانا يتصدق بالسكر، فقالوا له لماذا السكر؟ قال فأنا أحب السكر وأحب أن أتصدق مما أحب حتى أنال البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سيدنا عثمان بن عفان يشتري بئر روما ويجهز جيش العصرة، وفي يوم من الأيام حدث قحط وجدب في عهد أبي بكر الصديق، وكانت جاية قافلة مليئة بالتجارة وبالبضائع والطعام لعثمان بن عفان، وإذا به يوزع كل ذلك على فقراء المدينة. فيقول أبو بكر أما علمتم أن الأزمة ستنفرج؟ ولكنها انفرجت على يد من استحي النبي منه، وقال أما أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. طلحة بن عبيد الله في يوم من الأيام جاله 700,000 درهم فبات طول الليل يتململ، فزوجته اللي هي أم كلثوم بنت أبي بكر ذرية بعضها من بعض، قالت له ما بك يا طلحة؟ قال لها يعني 700,000 درهم موجودون في بيتي فمش عارف أعمل إيه، كيف ألقى الله بتلك الأموال ومن المسلمين من يتضاغون من الجوع؟ قالت لا عليك، إذا أصبحت فقسمها بين أصحابك. فقال لها إنك موفقة بنت موفق. طبعا ربنا موفقها لفعل الخير كما وفق أبيها أبي بكر الصديق لفعل الخير. جعفر بن أبي طالب كان يعني كان المساكين يشوفوه يفرحوا به فرحة شديدة، وكانوا يستنوه ورجع من الصلاة من المسجد إلى البيت يقفوا له صف كده ياخذهم معاه ولا يأكل أبدا بدون المساكين رضي الله عنه وأرضاه. حكيم بن حزام بعد وفاة الزبير بن العوام هو قابل ابن الزبير فقال له كم على أبيك من الدين؟ قال عليه 1,000,000، عليه 1,000,000 درهم. قال علي نصف دينه، وراح مسدد عن الزبير بن العوام 500,000 درهم. ده حكيم ابن حزام. أبو الدحداح صحابي جليل في يوم من الأيام، والقصة في غاية الروعة والجمال. كان في رجل من الأنصار، هذا الرجل كان عنده بستان، والبستان بتاعه كان بجواره على طول مباشرة بستان لطفل يتيم. الطفل ده حب يبني سور بين البستان بتاعه وبستان أبي الدحداح، وبين بستان هذا الرجل الأنصاري. فهو بيبني السور لقى نخلة اعترضت السور، فقال للرجل الأنصاري، قال أعطيني النخلة، ادهاني هدية أو عامل السور من حواليه. قال له لا. قال له طيب بيعني النخلة، بيعها لي. فقال له لا. قال إذن أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي ما كانش عايز يعصي أمر النبي، لكن هو كان متضايق إن هذا الغلام راح شكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فراح اشتكى للنبي. فالنبي جه مع الغلام اليتيم وقال لهذا الرجل الأنصاري أعطيه النخلة، قال لا يا رسول الله. قال بيعه النخلة، قال لا يا رسول الله. قال أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. فقال لا يا رسول الله. وزي ما قلت لحضراتكم، هو لا يريد أن يعصي أمر النبي، لكن هو اتضايق أن الغلام راح اشتكاه للنبي صلى الله عليه وسلم. كان مين وقف بجوار النبي؟ كان واحد اسمه أبو الدحداح. قال له يا رسول الله، ألا إن اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل، وانتم عارفين ان ما من شجرة في الجنة الا وساقها من ذهب، يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. فراح هذا الرجل هو ابو الدحداح، راح للرجل الانصاري قال له هل تعلم بستان ابي الدحداح؟ قال أجل، ومن في المدينة لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ ده أجمل بستان في المدينة، فيه 600 نخلة وبئر وبيت، وبعدين وصور حواليه، يعني كفاية إنتاجية. وكان النخل بتاعه كان بيطلع أجمل وأجوى التمر في المدينة. فقال البستان بما فيه كله لك على أن تعطيني تلك النخلة. قال هي لك. فذهب أبو الدحداح للنبي وهو سمع البشرى، لكن أراد أن تتكرر البشرى مرة أخرى. قال يا رسول الله، ألا إن اشتريت النخل أعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. قال أشهدك أني قد اشتريتها وقد جعلتها لله وأعطيتها لذلك اليتيم. فتبسم النبي ومسح على لحيته ويقول كم من عذق رداح، أي كم من نخلة مثمرة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. راح أبو الدحداح مع الأنصار عشان يسلموا البستان، فلما وصلوا هناك لقى أبو الدحداح لقى زوجته وأولاده جوه البستان، فراح منادي من بره يا أم الدحداح. قالت أجل يا أبا الدحداح. قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعناه لله جل وعلا. فقالت ربح البيع أبا الدحداح، لا نقيل ولا نستقيل. الزوجة وهي خارجة من البستان لقت طفلها الصغير خد تمراية من الأرض حطها في فمه ولسه بيأكلها، راحت مطلعاها من فمه وقالت سامحني يا بنية فقد بعناه لله. الله أكبر. الإمام العالم شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك في يوم من الأيام كان بيروح مع أهل مرو ويروح يحج مع بعض، يجمع منهم الأموال، أنت هتحج هتدفع كام؟ 20,000 درهم، وأنت 10,000، وأنت كذا، يجمعها كلها في صندوق ويفضل يصرف عليهم طول الطريق، ويجيب لهم هدايا من مكة ومن المدينة ويصرف عليهم هم جايين، وأول ما يرجعوا يرجع لهم كل الفلوس فيما عدا ثمن الهدي الذي يذبح في الحج فقط. وبعدين في سنة من السنين هم رايحين يحجوا، فلاقوا نفسهم هم بيستراحوا في مكان، امرأة تأكل من مزبلة عافاكم الله، فبيقول لها لماذا تأكلين يا أمها من تلك المزبلة؟ قالت أنا وأهل القرية لم نذق طعاما منذ 3 أيام. فرح مطلع الصندوق ورح مديه لها، قال لها كل هذا المال هدية لك ولأهل القرية. ثم نظر إلى إخواني وقال هذا حجنا في هذا العام، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وراحوا راجعين إلى مرو، فلما نام في تلك الليلة سمع منادين يقول حج مبرور وذنب مغفور. ابن المبارك كان ليه تلميذ نجيب جدا، هذا التلميذ في يوم من الأيام سجن بسبب مال، فلما علم ابن المبارك ذلك راح لصاحب المال قال له كم لك من المال؟ قال له كذا. قال له خذ هذا المال واذهب الآن وأخرجه من السجن ولا تخبره أني أنا الذي أعطيتك المال. راح الراجل وتنازل عن القضية وطلعه من السجن. فبعد كده ابن المبارك قابل تلميذه قال أين كنت؟ قال كنت في السجن. وقال وكيف خرجت؟ قال جاء رجل صالح ودفع المال عني، دفع الله النار عن وجهي يوم القيامة. قال ادعوا له بخير. وما علم هذا التلميذ بفعل ابن المبارك إلا بعد موت عبد الله ابن المبارك. عايز أقول لحضراتكم شوية نصائح غالية بالنسبة لموضوع الإنفاق، ما دمنا هننفق إن شاء الله ونعين اليتامى والأرامل والمساكين، وصدقوني والله العظيم صفقة رابحة، صفقة ما بعدها صفقة. هتنفق المال ربنا هيعوض عليك ويخلف عليك، وفوق ده كله الصدقة ب700 صدقة، وفوق ده كله ربنا هيبارك لك في فلوسك وهيشفي لك مريضك ويفرش كربك ويدفع عنك مصارع السوء ويدفع عنك كل الآفات والهلكات وينجيك في الدنيا والآخرة. والمؤمن يأتي يوم القيامة في ظل صدقة يوم القيامة وينجيك من النار ويدخلك الجنة بصدقة، يعني ربح البيع أبا يحيى، فعلا ربح البيع. لكن عايزك تعمل شوية حاجات. رقم واحد، عايزك تجدد النية في كل مرة، لأن يعني ممكن الواحد من كتر إنفاقه ينسى أن يجدد النية. جدد نية أن الصدقة دي ابتغاء مرضات الله. رقم اتنين، التحري عند الإنفاق. حاول تتحرى لما تسمع عن أي باب من أبواب الخير يا جماعة، يعني بنجمع أموال مثلا لبلد الفلانية أو للفقراء أو لناس منكوبين في أي بلد. اوعى تعطي أموال لشخص بعينه. لو جيت لك أنا شخصيا وبقول لك أعطيني مالا لفقراء، لا تعطيني، إنما حط فلوسك في رقم حساب بنكي لجهة رسمية هي اللي بتوصل الفلوس حتى يطمئن قلبك إلى وصول الأموال إلى مكانها وإلى مستحقيها. رقم ثلاثة، درب أولادك على الإنفاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى إذن الابن ده على الفطرة وإنت اللي بتعلمه الخير، فأنت علم أولادك الإنفاق. قاعدين بتاكلوا ما شاء الله وإنتوا بتاكلوا، خد يا ابني نص الفرخة دي ربنا يحفظك مع شوية رز ونزلها للبواب الفقير ده، وديها للرجل الفقير اللي قاعد على باب الشارع. علم أولادك إن هم ينفقوا وإن هم يبذلوا عشان يتعلموا الخير ده بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم أربعة، شجع الآخرين على الإنفاق. أنت رجل فقير ما عندكش فلوس أو إنسان على قدك، روح للأغنياء وما تاخدش منهم فلوس، قل لهم يا جماعة أنفقوا في أبواب الخير، روحوا للمكان الفلاني دلهم على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والبزار بسند صحيح: الدال على الخير كفاعله. رقم خمسة، التبرع أحيانا خليه علانيا. هو الأفضل أن يكون التبرع سرا أو الإنفاق يكون سرا، لكن الإنفاق أحيانا يكون علني وأحيانا بيكون أفضل. السر ده الإنفاق سرا أفضل لك أنت لأنه أخلص في معاملتك مع الله سبحانه وتعالى، لكن الإنفاق علانية خير للفقير، لأن أنت لما تنفق على فقير علانية بتشجع كل اللي حواليك أن هم ينفقوا عليه. رايح تنفق لدار ايتام، لما تنفق علانيه وانت بتجدد النيه وبتخلص النيه لله يمكن بتشجع اللي حواليك ان هم ينفقوا. قال جل وعلا: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه. احيانا بيكون سرا وعلانيه وانت ادرى بقلبك، يوم ما تحس ان انت فعلا عندك الحمد لله رب العالمين، مفيش رياء مفيش اي حاجه وقلبك مليان اخلاص، تنفق علانيه لتشجع الناس على الانفاق. اما لو حسيت ان الرياء هيخش قلبك، لا، تنفق سرا أفضل. يقول جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، نعم ما فعلتم لو أبديتم الصدقات عشان تشجعوا اللي حواليكم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، شوف لفظ القرآن، فهو خير لكم مش لهم. إنما لو أبديت الصدقة فهو خير لهم وليس يعني يعني يعني ليس فيها أي غبار ما دمت مخلصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك فتح النبي باب التبرع علانية في غزوة تبوك، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. رقم ستة، عايز كل المسلمين يعملوا مشروع اسمه مشروع القرش أو مشروع الهللة أو مشروع يعني شوف بقى أقل عملة موجودة في كل بلد سميها. إيه مشروع القرش دوت؟ حضرتك وإنت بتنفق وخارج بتجيب أكل وشرب وحاجات وملابس لأولادك وبتدفع مصاريف المدارس، أحيانا وإنت بتدفع الفلوس بيفيد معاك 5 قروش 10 قروش ربع جنيه، حاجات بسيطة. اعمل حصالة أو اعمل درج زجاج كده أي حاجة، وكل الفكة اللي في إيدك إميها فين، مش هتحس. هتلاقي اخر الشهر اتجمع عندك مبلغ حلو قوي، تمام كده، روح طلع المبلغ كله لدار ايتام لاسره فقيره، ومش هتحس ومش هتشعر باي مشقه بفضل الله سبحانه وتعالى. اخر حاجتين عايز اقولهم قبل ما ندخل على الايميلات الجميله بتاعت حضراتكم، ربنا يبارك فيكم: اياك والشح، اياك والبخل، واياك والتسويف. قال جل وعلا: وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ربنا بيقول إيه؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أحيانا واحد يفضل بخلان بالفلوس ويجي قبل ما يموت بساعة يقول أتصدق، وأن أوان الصدقة، تصدق وأنت صحيح سليم، ترجو أن تنتفع بهذا المال وتصدق وربنا هيكرمك ويأجرك. الشح مرض بيهلك الأمم، فكيف بالناس؟ كيف بعوام الناس؟ يهلك أمة كاملة الشح والبخل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن: ثلاث مهلكات. كان من ضمن الثلاث المهلكات شح مطاع. وقال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. شوف مشهد عذاب بقى، يوم يحمى عليها في نار جهنم. الفلوس اللي بخل بها على الفقراء واليتامى وما رضيش يطلع زكاة ماله ولا مرة في حياته، شوف قد ايه، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ثلاث مواضع، وهقول لك السبب. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار أن يعذب هؤلاء البخلاء بتلك المواضع الثلاث؟ قال لك لأن الغني لما يجيله الفقير وهو مش عايز ينفق مش عايز يدي الفقير ولا مليم، فلما الفقير يقول له أعطيني مما أعطاك الله، أول حاجة بيعبس بجبهتي، يعبس بجبيني ويكشر، فإذا ألح عليه الفقير أعطاه جنبه، فإذا ازداد إلحاحه أعطاه ظهره وانصرف. فبتلك المواضع الثلاثة التي أعرض بها عن الفقير يعذب بنفس المال، فيكوى فيحمى عليه في نار جهنم ويكوى جبينه وجنبه وظهره، عافانا الله وإياكم. حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا. المولى عز وجل بيتكلم عن زكاة المال، احنا مش بنتكلم عن مجرد بس الصدقات أو التبرع، لا، زكاة المال اللي هي فرض، اللي هي ركن من أركان الإسلام. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا له زبيبتان يطوقه يلف حواليه ثم يأخذ بلهزمتيه اللي هو شتقين ويقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم قرأ النبي قول الرب العلي: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. لو ما أنفقناش يا جماعة ممكن ربنا يستبدلنا ويجيب ناس أحسن مننا ألف مرة. قال جل وعلا: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسي. هو ربنا محتاج لنا؟ والله الغني وأنتم الفقراء. والعقوبة: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أختم الدرس بعنصر جميل: اوعى تخاف من الإنفاق. زي ما قلت لك ربنا هيكرمك دنيا وآخرة، وقد ذكرت لك ثمرات الإنفاق الجميلة اللي هي بتبدأ من إن ربنا سيخلف عليك وتنتهي بإن ربنا يدخلك الجنة من أبواب الجنة الثمانية. فلا تخش من الإنفاق، فالدنيا كلها إلى زوال والموعد الجنة. أدنى أهل الجنة كما عند مسلم يقول له جل وعلا: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول جل وعلا: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. في المرة الخامسة قال له: رضيت يا رب. قال: لك ذلك وعشرة أمثالي، يعني أدي 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. قال: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر، فوق ده كله يعني ممكن يشتهي أنه يكون عنده قد كده كمان 50 مرة، لك ذلك. فالله هو الغني سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى عند مسلم أن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة: ألا ترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. وآخر من يدخل الجنة، حتى يعني نقول اختب بها كده قبل الفاصل في سرعة كده، وآخر من يدخل الجنة المولى عز وجل يغرس له شجرة، بعدما رجل عدى بقى آخر واحد عدى من على الصراط ويخش الجنة، فيغرس له شجرة، وبعدين الرجل يقول: أدنوني منها قربني منها، فالأستظل بظلها وأشرب ماء، فيقربه فيطلب الشجرة الثانية فيطلب الشجرة الثالثة، لحد ما يلاقي نفسه على باب الجنة فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول جل وعلا: عبدي ما الذي يسرني منك، أي ما الذي يرضيك عني حتى ينقطع سؤالك عني؟ أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. الدنيا كلها والله ما تساوي جناح بعوضة. أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يا أسماء لا توعي فيوعي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك. أنفقوا جميعا ولا تخشوا من ذي العرش إقلالا. ربنا هيعوض عليكم الدنيا وآخرة وهيكرمكم. وزي ما بتفرجوا كرب وهم الفقراء والمساكين، ربنا يفرج عنكم كروبات الدنيا والآخرة، بدل ما نصرف الفلوس على الأطباء ربنا بيشفينا بهذه الصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. إن شاء الله نلتقي بعد الفاصل مع إيميلاتكم الجميلة، يعني ربنا يبارك فيكم. فاصل قصير ونجعلكم صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني سعيد جدا بإيميلاتكم، ربنا يبارك فيكم ويجمعنا وإياكم في الجنة رب العالمين. لأختي سليمة من الجزائر، وأحبك في الله أخي العزيز، وبفضلك أصبحت أصلي قيام الليل وصيام الاثنين والخميس والأيام 13 14 15، وأطلب منك الدعاء لنجاح بناتي في البكالوريا وزواج ابناتي الكبرى. ربنا ينجحهم يا رب، ينجح كل طلاب المسلمين ويزوج بنتك وكل بنات المسلمين يا رب العالمين، وأتمنى من الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، آمين يا رب العالمين. وبالنسبة لقيام الليل، أصلي بالصور الصغيرة أم الكبيرة بالمصحف؟ ما دمت هتقرأ من المصحف فاقرأي يعني ما تيسر لك. حبيت تقرأ صور قصيرة ما فيش مشكلة، حبيت تقرأ بصور طويلة اللي يتيسر ليكي، لا مشقة في يعني عليك إن شاء الله في أي شيء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وجعلنا وإياكم وكافة المسلمين أهل جنة الفردوس، آمين. عندي سؤال، أنا مقيمة ببلد أوروبي من أجل الدراسة، وهذا البلد ما فيه مسلمين كثيرا، وبذلك ما فيه حلال في هذه الحالة، ماذا وجب علي فعله؟ وأدعو الله أن يوفقني في دراستي وقوة إيماني، وتبقى هذه الابتسامة دائما في وجهك فيتحببنا في أخلاق الإسلام. جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظك. يعني المولى عز وجل أمرنا أن نثبت على دين الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاءه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت احنا قلنا مقياس الإقامة أو المسألة الشرعية في حتة أن أنا أقيم في بلد أوروبي ولا لا أقيم، أنا قلت يا جماعة قبل كده الجواب على الموضوع ده في كلمتين صغيرين، البلد اللي تقربني من ربنا خليني فيها. أنا ممكن أكون في مقيم في بلد إسلامي وأنا بعصى ربنا، وممكن أقيم في دولة أوروبية وأنا بطيع ربنا، فليست المقياس ينطبق على كل الناس. يعني ما هيش فتوى أقول الإقامة في أوروبا لكل الناس حرام أو كل الناس حلال، لا، أنا عايز أقول إن قد تكون حلال في حق إنسان وقد تكون حراما في حق إنسان آخر. فالمكان اللي قربنا من ربنا وحس إن أنا قريب وبطع ربنا فيه خليني فيه، مكان هتفتن فيه وهبعد فيه عن ديني بلاش منه خالص. الدنيا لا تستحق أن نضحي من أجلها بجنة الفردوس، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. أنا عليكم السلام عليكم، أنا الآن حامل في البداية وكنت قد أجهدت مرتين، يعني أجهدت غصب عنها طبعا واضح من نص السؤال، في الشهر الرابع والسادس، وأخاف من السحر الإجهاض، هي خايفة يكون حد عمل لها سحر أن هي تجهض هذا الجنين، وأنا متوكل على الله هو ده العلاج، وأريد أن أعرف رقية شرعية تحمي جنيني وخيفية القيام بها. عايز أقول لحضرتك حاجة، ما عليك إلا الدعاء، ادعي ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من رحمة الأم بطفلها الرضيع. قول يا رب ثبت الجنين يا رب العالمين، يا رب اكرمني بولد صالح يعبدك يا رب العالمين ويتبع نبيك ويبلغ شرعك ويبلغ سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل يكون دكتور ينفع المسلمين أو غير ذلك. أخلص النية وربنا قادر يحفظه لك إن شاء الله. أما عن السحر وأمور هذه الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى أمرها بسيط، تقرأ سورة الفاتحة وسورة البقرة على مية، اشرب من المية دي، قادر ربنا يحمي جنينك بفضل الله من أي سحر. أيهم، السلام عليك شيخي وأبي محمود، جزاك الله الفردوس الأعلى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك أخي الحبيب، جزاك الله خير على هذا البرنامج، وادعو لي ولأختي التوأم بالتوفيق في الثانوية ولأختي بالتوفيق في زواجها. ربنا يا رب ينجحك ويبارك فيكم ويزوج كل بنات المسلمين. محمد من الأردن، لدي أخت قد توفيت في عملية ولادة في يوم الجمعة وقد دفنت مع طفلها المولود، فهل هذه الميتة مبشرة؟ أجب بالله عليك يا شيخ وبشرني. جزاك الله خيرا، سأبشرك بكل خير. كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الصحابة أتدرون من الشهيد؟ قالوا الشهيد من قتل في سبيل الله. قال إذن شهداء أمتي لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد، المصاب بالطاعون، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والمرأة يجرها طفلها بسرره إلى الجنة فهي شهيدة. يعني المرأة حينما تلد وتموت بسبب فيه وهي بتولد طفلها، فهذا الطفل يوم القيامة يجرها بسرره إلى أو بسررها إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، فهي بشرى تدل على حسن الخاتمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. محمد أبو تسليم من الجزائر: أعاني من الإحباط في كل شيء يجري بما لا أشتهي، وخاصة العمل، ادعوا لي بالثبات وأن أتوفق في عملي، وأرجو إرشادي إلى طريقة أستطيع أن أتحفز بها على المضي قدما بدل التفكير السلبي. وتوكل على الحي الذي لا يموت. أنت إن توكلت على أي إنسان فالإنس والجن يموتون، أما الله فهو الحي الذي لا يموت. خلي عندك ثقة في الله وكون على يقين وأحسن الظن بالله، واعلم أن الله لا يبتليك ليعذبك وإنما يبتليك ليطهرك ويقربك. فليس معنى أن أنت مش لاقي عمل أن أنت ملكش قدر عند ربنا، وليس معنى أن اللي لقى عمل له قدر عند ربنا، بل قد يكون العكس، وقد يكون هذا هو الواقع، وقد يكون فانظر إلى حالك مع الله سبحانه وتعالى. قد يكون أخي العزيز والحبيب، قد يكون عندك تقصير في حق الله، وكلنا ذاك الرجل، كلنا مقصرين في حق الله سبحانه وتعالى. اجتهد في طاعة ربنا، أكثر من استغفار، أكثر من الصلاة على النبي، فهما من أعظم أسباب تفريج الهموم. أكثر من الصلاة، قم صلي ركعتين قيام ليل. أكثر من الصيام، ادعو الله عز وجل وكن على يقين من أن ربنا هيستجيب دعائك. وإوعى تنظر إلى هذا التفكير السلبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. توفي زوجي، كان مريضا لمدة 5 سنوات، اعتنيت به طوال هذه الفترة، ولكنني شعرت في آخر شهر أنني لم أعتني به جيدا، علما أنه كان فخورا بي حتى اللحظة الأخيرة، فهل سيعاقبني الله؟ ده ربنا يكرمك إن شاء الله آخر كرم، ربنا يحفظك ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. ده يعني ده في زوجة أول ما تعلم أن زوجها مريض أول حاجة يا إما يطلقها يا إما تروح تخلعه، فأنت ربنا يكرمك ويأجرك، وقفت جنبه وساعدتيه وساندتيه وصبرت على مرضه، تعبت شوية يعني ما قدرتش يعمل اللي أنت نفسك فيه في آخر شهر، إن شاء الله ربنا يأجرك ويكرمك إن شاء الله دنيا وآخرة رب العالمين. الأخت فاطمة زاهي: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله، ربنا يحبك ويسترك، وأسأل الله أن يشفيك ويعافيك، آمين يا رب العالمين، وأن يبارك فيك وفي ذريتك، آمين، وفي ذرية المسلمين جميعا. أطلب منك أن تدعو لأم زوجي بالرحمة والمغفرة لأنها انتحرت، والله إننا نتعذب من أجلها. أنا سعيد جدا جدا بحاجتين. حاجة الأولانية إني واضح من لغة كلام حضرتك أخت فاطمة انك انسانه فعلا وفيه جدا ومخلصه جدا لزوجك. كون ان واحده تبعت سؤال تقول ادعوا بالرحمه لام زوجي، ويعني سمحيني ممكن واحده تانية تقول ده الحمد لله ان ايه ان ربنا سبحانه وتعالى يعني قبض روح حماتي عشان نرتاح. انت حريصه ان احنا ندعي لها، ربنا يا رب يرحمها رحمه واسعه ويتغمدها برحمته ويغفر لها ما صنعته، وربنا يجزيك كل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي زوجك. الأستاذ هارون من السودان: السلام عليكم شيخنا الجليل محمود المصري، نحن نحبك في الله، أحبك الذي أحببتني فيه، وربنا يشفيك إن شاء الله، آمين يا رب العالمين، ادعو لنا بالخير والتوفيق وجزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. الأخت كريمة جراح: أنا مغربية مقيمة بالديار الأوروبية، أتصدق بجزء أو بقسط من مال الزكاة هنا، وأحتفظ بقسط آخر لأخرجه حينما أنزل إلى بلدي، على اعتبار أن هناك من هم أكثر حاجة لهذا المال. ربنا يكرمك. يجوز طبعا أن أنت لما تكون عايشة في دولة أوروبية ولقيت الفقراء هناك أن أنت تعطيهم جزء من زكاة مالك، والباقي تعطيه لأهل بلدك والأقربون أولى بالمعروف، ولو كان في حد من قرايبك في حاجة إلى زكاة المال فالصدقة أو زكاة المال على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم الفقير صدقة وصلة. أم عدي من بريطانيا: السلام عليكم الشيخ الجليل محمود المصري، حمد لله على سلامتك، وأسأل الله أن يوفقك لخدمة الدين وأن يوفقك ويسد خطاك، آمين يا رب العالمين، ربنا يستعملنا وإياكم يا رب، وأرجو منك أن تدعو لزوجي بالتوفيق والأولادي بالهداية. ربنا يوفق زوجك وأزواج المسلمين جميعا ويهدي أولادك وأولاد المسلمين جميعا. السلام عليكم، ادعو لأخي بالتوبة النصوح والثبات على الصلاة. ربنا يا رب يرزقنا وإياه توبة نصوحا، ويثبتنا وإياكم على الصلاة وعلى العبادة وعلى الطاعة وعلى كل طاعة قربنا من ربنا. أنا نسمة عندي 15 سنة، سمعت أن لبس البنطلون والفستان حرام، والمشكلة إن هي دي طريقة لبسي مش عارف أغيرها، وأنا جربت ألبس واسع ومحترم، لقيت أقربائي والناس وأصدقائي لما شافوني لبس العباية قالوا لي إنها مكبراكي وشكلك مش حلو فيها، وقالوا لي لما تكبري يبقى البسي العباية. الحقيقة أختي نسمة ربنا يا رب يحفظك، أنا سعيد قوي 15 سنة وبتسألي، يعني حاجة جميلة قوي قوي إن إن إن في السن دوت وفي إقبال كبير قوي. أنا على الصفحة عندي، الصفحة الرسمية عندي على الفيسبوك، بيجيني كمية رسائل من البنات من 10 سنين ل 15 سنة، أعداد لا تخطر على قلب البشر. أبي محمود أنا لبست الحجاب، أبي محمود أنا التزمت بالصلاة، أبي محمود أنا بحفظ القرآن، أبي محمود أنا ختمت القرآن. سعيد جدا جدا بالصحوة الحلوة ديت اللي بين أولادنا وبناتنا، يعني يا رب يبارك فيهم يا رب ويحفظهم ويجمعني بيهم في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. أختي أو بنتي الغالية نسمة ربنا يكرمك، ما تشغليش نفسك بالناس، الناس لو شغلنا نفسنا بيهم والله لا هنصلي ولا هنصوم ولا هنتحجب ولا هنعبد ربنا، لاني شوفي وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فانت تشغليش نفسك، لبستي لبس فضفاض وجميل وانت سنك صغير، يعني ما فيش اي مانع، مش لازم يبقى اللبس اسود، البسي لبس الوانه حلوه كده، بدون سنك لسه صغير الوانه كده جميله، طبعا مش هتلبسي بنفسجي على اصفر على احمر، انما هتلبسي مثلا رصاصي، هتلبسي لبس يعني بيج، هتلبسي حاجات كده فواتح جميله كده تناسب سنك وعليها الاشار بالواسع الجميل كده، ربنا يبارك فيك ويحفظك. فما تشغليش نفسك بالناس، انت لو لبستي ضيق ورضيتي الناس واسخطتي رب الناس سبحانه وتعالى فالناس مش هتنفعك، إنما لو لبست واسع فضفاض وربنا رضى عنك هيرضي عنك الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس، خد بالك بقى يعني سبحان الملك، شوفي من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فضل الله سبحانه وتعالى. الأخت التائبة إلى الله من ليبيا: عندي طلب يا شيخ، يا ريت تعمل حلقات عن الموت وعذاب القبر ونعيمه، وشكرا على البرنامج الرائع الذي يجعله في ميزان حسناتكم، آمين يا رب العالمين. أخت التائبة وربنا يجعلنا جميعا تائبين يا رب العالمين، أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ربنا يا رب يغفر لنا ولكم يا رب العالمين. إن شاء الله إن يسر الرحمن سبحانه وتعالى نعمل لكم سلسلة كاملة للدار الآخرة إن شاء الله، بالتنسيق مع إدارة قناة إقرأ الجميلة المباركة، وربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم رب العالمين. أم آلاء من بروكسل بتقول: أطلب من سماحتك كلمة للمتزوجين والمقبلين على الزواج، فعلا هنا المرأة لها حقوق غريبة، ده كلامها هي مش كلامي، وهذا ما يجعل المرأة تتعنت وتطلب الطلاق رغم وجود الأطفال ولا يوجد صبر داخل البيت المسلم وكثرة المشاحنات، جزاك الله خيرا. حقيقة أنا كنت قريبا من حوالي 10 أيام أو أظن أسبوعين مش فاكر بالضبط، كنت في بروكسل وكنت أعطي درس هناك بعنوان السعادة الزوجية. فعلا هي المشاحنات كترت قوي في بيوت المسلمين، ليه؟ لأن قلت ساعتها يا جماعة أن إحنا أو بعضنا، مش عايز أقول إحنا كلنا، بعضنا البيت لم يؤسس صح. احنا لما بنيجي نبني بيت من طوب وحجاره واسمنت وحديد بنقول لازم اهم حاجه ان يكون الاساس مظبوط، لو الاساس مظبوط اطمن على البيت، ولو الاساس مظبوط وبعد كده الحاجات التانيه فيها تقصير في الديكورات في البياض في السيراميك ممكن تتعوض وتتظبط، انما لو الاساس مش مظبوط البيت ممكن يقع، وده اللي بيوقع، ده اللي بيوقع كتير جدا من بيوت المسلمين، ان هم الاساس اصلا كان غلط، هي ما اختارش على اساس دين وهو ما اختارش على اساس دين، فلما حبوا يلتزموا بعد كده او احد الطرفين حب يلتزم بقت في مشاكل. اضف الى ذلك كثره التطلع في لما عند الناس، عايشين في اوروبا او عايشين في اي بلد حتى، ليل ونهار قاعدين بنتفرج على التلفزيونات والاعلانات وكذا وكذا وكذا. فربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم وان شاء الله نعمل، واحنا عملنا اصلا 50 حلقه هنا على اقرا عن الحياه الزوجيه السعيده، ما بقي الا دقيقه للدعاء. اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى، واساله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى، ان يغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم زوج بنات المسلمين، وزوج شباب المسلمين.